قل إنما

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بل أكثرهم لا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف أفأ بالباطل ليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله